ماشي انتظرنا انا على راسك تحب تجلس اجلس ماشي ماشي حياتي لكن سمع اذني يقول ولم يقل الزهري سمع اذني يعني الزهري لم يذكر هذه اللفظه هذا طبعا من دقه من دقه سفيان بن عيينه وفي الحديث السابق حينما بين علي بن ابي طالب نفس الحديث في السند السابق من دقه علي بن المديني حتى نعلم ان الحفاظ قد حفظوا لنا الوحيين حفظا تاما. يقول خوار صوت هذا قول البخاري هنا والجؤار من تجأرون يعني شوف الخوار والجؤار خوار والجؤار شوف هنا في القديم السابق ما كانت تنقض اسمه من الشخص وليس بأمر من من الشخص الذي نقض المصحف أبو الأسود لولا عند المسجل يسجل لا أمرت بجلدك وحبسك والتضييق عليك يقول من الذي نقض وليس بأمر من لمن كان لمن اخطا اتعرف يا بني عبد الملك مروان اتعرف عبد الملك مروان زين شنو الفرق بين عبد الملك مروان والحجاج شنو الفرق بس اسالك شنو الفرق بدايه الشيء واحد هذا عمر بن عبد العزيز كان سيفا مختصا على الظلمه في خلافته وخلافة سليمان وخلافة الوليد وخلافة مروان بن الحكم احفظوا التاريخ يرحمكم الله خلافة سليمان خلافة الوليد خلافة عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان يسر من عنده يسر عمه هو عمر عبد العزيز بن مروان وهذا عبد الملك بن مروان وكان يحبه وزوج له ابنته وكان يخالف الوحيد كان يخالف في مجلس الحكم هو من عمر بن عبد العزيز فأشار إليه ذات يوم بشدة أن جميع من يقتل في مملكته فإنه يحاسب عليه يوم القيامة وقال فإن الحجاج يسرف في القتل وأنك محاسب يا عمر بن فمباشرة الحجاج نجم مروان أرسل إليه فالحجاج كان يعني دائما يتصنع الأشياء لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال رضا عبد الملك بن مروان هو امير المؤمنين حين ذاك فلما اتاه بنصر بن عاصم الليثي نصر بن عاصم نصر الليثي عاصم بن نصر الليثي رجل كبير السن هو الذي نقض المصحف بامر من فاتى وجاء فحينما تقدم على الخليفه قال له السلام على امير المؤمنين وخادم القران الى يوم الدين وما عنده امر خدمه القران بس عبد الملك كان غضبان وكان يريد ان يساله عن الدماء التي قتلها قال له انت قد حكمت عليك بكل رجل قتلته بالديه وعلى من مارس القتل من امرائك بالقصاص في كل من قتل ظلما فقال له انا لا اقتل احد ظلما انما اقتل البغاة ناقشه في هذه القضيه وحتى بعدين ارسل له بعض الخوارج رايهم في عبد الملك وفي مروان وفي معاويه لسنا قال له قلت لي كلمة وخادم القرآن إلى يوم الدين قل له نعم يا أمير المؤمنين أنا حينما كنت أتفقد في خراسان هو كان له العراقان العراق وكان على خراسان من يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عفية وكان مسؤولية هؤلاء عدما يرجعون إلى الحجاج بن يوسف الثقفي كنت أتفقد في خراسان فرأيت رجلا عجميا يقرأ القرآن قراءة أحزنتني وقال أتيتكم ببعض الكلمات أتى ببعض الكلمات ليست من المصحف كلمات اللي بها الداء والثاء والباء والياء عد طبعا الحجاج كان فصيح أتى بأوراق وزعها كان في مجلسه الوليد وسليمان وعمر عبد العزيز وخلفه فأعطاهم أوراق نفس الجملة مو منقضة كل شخص قرأها بما لا بحكم فقال من لم يأخذ القرآن عن شيخه حفظا ربما قرأ القرآن فأخطأ فيه وأنا أمرت هذا الرجل وأدخل قاله أدخل فلما أدخلوه قام عملت بنفسه لها وسلم عليه وأقعده قال سأعطيك على كل حرف نقصت به المصحف 1000 درهم فالشاهد جابنا على هذا شو وصلنا على هذا الموسم؟ على عبد العزيز هو الشاهد. شنو الشاهد يعني؟ اي البخاري حينما اتى بهذه القضية يقول هنا خوار صوت والجؤار من تجارون. احنا ما عندنا معلوم، بس قصدي اقصد قد يقول قائل لماذا اتاك البخاري بتجارون واتاك بالجؤار؟ يعني هذه تتشابه على الناس في عدم التنقيط، واتاك بها البخاري استطرادا وجلبا للفائده. وانتم رايتم بعض المصاحف قد كتب عليها غريب القران من غريب الالفاظ من صحيح البخاري كصوت البقر. نعم. دكتور يعني تجعل تستخدم للعقل يعني للبشر هو تستخدم للحيوان. نعم، وهاي تستخدم للبشر تستخدم أيضا وردة له خوار. نعم أحسنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن أخذ الأمر ليك. نعم.